ويل نفسي ويل مني ويل مني فأنا الأصل في بلائي نعم أنا الأصل في بلوى ويل نفسي ويل نفسي كد تصليني سقر أوهمتني سولت لي كم وكم أوهمتني أوهمتني سولت لي لم تزر أشرق روح أشرق روح فإني في خطر نعم إني في خطر أدركي ركبي فقد حان الزفر أدركي ركبي فقد حان السفر مهما طال العمر لا بد من السفر مهما طال الأجل لا بد من السفر أشرقي روح روح روح فإني في خطر أدركي ركبي فقد حان السفر كم أنادي وأنادي من على هجري أصر كم أنادي وأنادي من على هجري أصر تاركا قلبي لصبر أو أمر كم وكم أنادي وأنادي من على هجري أصر تاركا قلبي لصبر أو أمر يصطلي مر احتجاب نعم يصلي أجن ويصلي يصلي مرح حجاب لا يزر طينتي كوني مهينا لا حجر يصلي ويصلي مر احتجاب لا يزل طينتي كوني مهينا لا حجر أي قلب مل صبر آه وازدجر أي قلب مل صبر وازدجر بعدما أضناه حب فانكسر أي قلب مل صبرا مل صبرا وازدجر بعدما أضناه حب آكن فانكسر بعدما أضناه حب آكن فانكسر لا لا لا تلوموني فكم من قبل خر سيد بدو كان أو حضر لا لا لا لا تلوموني فكم للحب خر لا لا لا تلوموني كم وكم وعكم كم للحب خر خر جاسيا سيد بدو كان أو حضر لا لا لا لا لا تلوموني فكم للحب خر خر جاسيا سيد بدو كان أو حضر سيد بدو كان أو حضر بعت عمري بعت عمري بعت عمري كي أرى بعد الضجر بعد ما ذقت ارتطامات الفكر بعت عمري بعت عمري كي أرى بعد الضجر بعت عمري بعت عمري بعت عمري كي أرى بعد الضجر بعد الضجر بعدما زقت ارتطامات الفكر والدواء شاهدته عين النظر بعدما أدخلت من باب أغر باب آل البيت. بعت عمري كي أراه بعد الضجر بعد ما زقت ارتطامات الفكر بعدما زقت ارتطامات الفكر والدواء. يا ربي لا تحرمنا من أحبابك يا ربي والدواء. شاهدته عين النظر بعدما أدخلت من باب أغر باب آل المصطفى. باب آل المصطفى أخيار البشر. نعم نعم الدواء شاهدت عين النظر بعدما أدخلت من باب أغر حبيبي بعدما أدخلت من باب أغر باب آل المصطفى أخيار البشر أنقى البشر آل بيت النبي. يا أخي هذا الوجود وإن تعدد ظاهرا فوالله ما فيه إلا أنتم. ألا البيت هذا الوجود وإن تعدد ظاهرا أو تعدد خلقه أو تعدد حسنه والله ما فيه إلا أنتم والله ما فيه إلا أنتم. الدواء شاهدته عين النظر بعدما أدخلت من باب أغار. يا ربي لا تحرمنا يا ربي يا ربي بعدما أدخلت من باب أغار باب آل المصطفى أنقى البشر أخيار البشر. واعتزمت السير في هدي القمر واعتزمت السير في هدي القمر سيرة المختار وزي أزكى السير فأشرقت شمسي على أرض القمر وانجلت للروح أسرار القدر فصرت ملكا لا تحيط بي النجاب المحيط جامع غيهبي ظهر. نعم نعم نعم واعتزمت السير في هدي القمر واعتزمت السير في هدي القمر سيرة المختار سيدنا النبي حضرة النبي واعتزمت السير في هدي القمر سيرة المختار سيرة المختار وزي أزكى السير فأشرقت شمسي على أرض القمر وانجلت للروح أسرار القدر. أشرقت شمسي على أرض القمر وانجلت للروح أسرار القدر فصرت ملك ملك صرت ملك لا تحيط بي النهى حيث لعين ولا بين. صرت ملك ملك لا تحيط بي النهى بل محيط جامع غيهبي ظهر. صرت ملكا لا تحيط بي النهى فصرت ملكا لا تحيط بي النهى بل محيط جامع غيهبي ظهر. صورتي مرآة ذات قدسة يقرعنها بالصفا من قد ذكر. صورتي مرآة ذاتي صورتي مرآة ذاتي صورتي مرآة ذات قدست يقرعنها بالصفا من قد ذكر. ربي ربي صفاني واصطفاني على الخلق جمعا إذ قال يا موسى وجئت على قدر. حبيبي سيدنا النبي سيدنا النبي حبيبي سيدنا النبي يا غصنان قمك اللان بالذهب أفديك من الرد حبيبي حضرة النبي سيدنا النبي حضرة النبي لا عين عزارة تخشى ماذا سجدا سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي يا من يا من والكبدا ما تفعله اليوم تلقاه غدا سيدي يا رسول الله حبيبي حضرة النبي سيدنا النبي حضرة النبي على عينه عزارة تخشى ماذا ايه هو الغصن عزارة مقبلا سجدا سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي إيه يا من يا من بوصاله يداوى الكبدا ما تفعله اليوم تلقاه غدا حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي أهواك أنا وليس لي عنك غنى أبدا أبدا أبدا مملوكا لك بغير دفع ثمنا حلفت لا تكلمني كلم غيري لأني أسمعك أنا حروق طرقا ولو زاق لوعة حبي الخالي احترقا وحملت الجبال ما أحمله صاعقا حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي يا من تسأل عن الهوى كن عاقل حذرت بلا وخلي عقلك عاقل واسمع مثلا منتبه لغافي العشق بلا والحب سم قاتل صلى الله على صلى الله عليه وسلم صلي صلى الله جميعا صلوا على محمد صلى الله عليه وسلم صلي صلى الله صلى الله عليك حبيبي صلى الله عليك وسلم صلى الله على محمد من غير عدد إلى الآب صلى الله عليك وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم شكرا شكرا لله.